الذين رووا الموطأ، إلا أن النسخة المشهورة عند الناس هي التي فيها يحيى بن يحيى الليثي القرطبي. ويحيى بن يحيى الليثي القرطبي قليل الحديث وليس له رواية في الكتب الستة، ليس له رواية في الكتب الستة، وإنما الذي له رواية هو هذا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. ومسلم أكثر عنه كما قلت لأنه من بلده نيسابور، يعني يعني اعتمد عليه كثيرا. وقوله يعني ابن يحيى، يعني هذه الكلمة أو هذه الجملة قالها من دون إبراهيم عبيد الله بن فضالة، من دون عبيد الله بن فضالة هو الذي قالها، يعني كلمة يعني، لأن عبيد الله بن فضالة لا يحتاج إلى أن يقول يعني، ينسب شيخه كما يريد إذا أراد، لكن يحيى بن فضالة قال يحيى فقط ما زاد عليها شيء. فمن دون يحيى، فمن دون عبيد الله إما النسائي أو الذي دون النسائي، هو الذي أتى بكلمة يعني بن يحيى، أراد أن يبين المراد بيحيى أنه يحيى التميمي، أنه يحيى بن يحيى التميمي. فكلمة يعني قائلها من دون عبيد الله بن فضالة، وفاعلها اللي هو ضمير مستتر فيها في كلمة يعني هو عبيد الله بن فضالة، يعني قال من دون عبيد الله، يعني المراد أن عبيد الله يعني عبيد الله بقوله حدثنا يحيى يعني ابن يحيى التميمي. فكلمة يعني لها قائل ولها فاعل، قائلها من دون يحيى، من دون عبيد الله بن فضالة، وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى عبيد الله بن فضالة، فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى عبيد الله ابن فضالة الذي هو شيخ النسائي. نعم. يحيى بن يحيى ابن بكر ولا بقيل بالتصغير؟ إيش؟ ابن بكر ولا بالتصغير بقيل؟ إيش؟ يحيى بن يحيى. ابن بكر ولا ابن بقيل؟ لا ابن بقيل. أنا قلت بكر. إيه. أنا قلت بكر. لا لا. أنت قلت بقيل، لكن عندنا في التقريب بكر. لا هو بقيل. يعني هو في التقريب بكير، يعني إلا كان أنها يعني غلط. أنا شفت تهذيب الكمال. لا أنا نقلت من تهذيب الكمال لكن لست متأكد، لكن قارنت هنا الآن يعني بكر كما عندي يعني. لا أنا رأيتها في التقريب بكير، وكلمة إيه نعم المصرية، وكلمة ابن يحيى ساقطة. نعم. يعني في التقريب. نعم. في هذه النسخة يحيى بن بكير مكتوب يحيى بن بكير، وهو يحيى بن يحيى بن بكير، يحيى بن يحيى بن بكير. يعني أنا ما نظرت في لا في تهذيب الكمال ولا في، لكن وهو لا ينسب كثيرا عندما يأتي في الأسانيد يقال يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. وأنا نقلت من تهذيب الكمال وقارنت الآن هنا يعني كما عندي ابن بكر يعني. ابن بكر؟ إيه؟ على كل أن يتحقق منها. أقول يعني اسم جده هل هو بكر أو بكير؟ يتحقق منه. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه عبد الرحمن بن حميد، وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي. خرج له مسلم. أبو داود والنسائي. خرج له مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي لأبيه عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي. أيوة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس، وهو صدوق يدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر ابن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.